قال وست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ما معنى كان كصيام الدهر؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه النسائي بسند صحيح، قال: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام، أو وصيام ستة أيام تمام السنة. يعني كان كصيام الدهر أي كصيام السنة. فهذه الأيام اللي هي ست من شوال ليست معينة ولا يشترط فيها التتابع، بل يختار الصائم منها ما أراد من أولها أو من وسطها مفرقة أو مجتمعة. لكن الذي ينبه عليه أنه من كان عليه قضاء من رمضان، كأن يكون مريض أو كان مريضا أو كان مسافرا، أو المرأة كانت حائضا فعليها أيام تصومها، فتبدأ بالقضاء لدلالة الحديث من صام رمضان، فهي إذا بقي عليها سبعة أيام وبدأت بالست، هل اكتمل عندها رمضان؟ لا، إذن لابد أن تكمل رمضان أولا، تبدأ بالقضاء ثم تصوم الست.